نعم. باب الصداق، يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، يسن تخفيفه لحديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. رواه أبو حفص بإسناده. وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع، وليست شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس. طيب، سبق في فصل نكاح الكفار أن الزوجين إذا أسلم الزوجان نقول إما يكون قبل الدخول أو بعده. إن كان قبل الدخول فله أربع حالات: الحالة الأولى أن يسلم معا فالنكاح بحاله، الحالة الثانية أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن تحل له ككتابية فالنكاح بحاله، الحالة الثالثة أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا يحل كمجوسية ووثنية وما أشبه ذلك، فهنا ينفسخ النكاح. والحالة الرابعة أن يتقدم إسلام الزوجة فينفسخ النكاح، وهنا لا تسأل هل الزوجة هل الزوج يحل أو لا يحل، لأن المسلم لا يحل لها إلا المسلم. طيب، إذا كان بعد الدخول، نعم، أربع حالات. لا، المأمور ترك المهر. نعم، نفس الأحوال السابقة. طيب، من مذهب في المسألة إذا في الحالة الثالثة والرابعة؟ معلوم على الأولى إذا أسلم معا واضح، أو أسلم الزوج والزوجة من تحل واضح، لكن إشكال في الحالتين الأخيرتين: إذا أسلم الزوج والزوجة من لا يحل، أو أسلمت الزوجة. فالمذهب أن الأمر يوقف أو يوقف إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فالنكاح بحاله، النكاح بحاله، وإن لم يسلم لا، هو يفسخ، تبين انفساخه من وقت الإسلام الأول. واضح؟ طيب، والقول الثاني أن النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام، وهذا مذهب، وهذا رأي ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد. العلة اختلاف الدين، ولا في التعليل آخر للانفساخ، قالوا إن الفسخ أو الفسوخ، القاعدة في الفسوخ أنها تحصل بمجرد وجود سببها، وقد وجد سبب الفسخ فينفسخ. فمثلا اللعان يحصل الفسخ فيه من حين وجود السبب، والرضاع يحصل حكم الرضاع من حين وجود السبب، فكذلك نسبة للإسلام. طيب، قول الثالث، نقول القول الثالث يخالف المذهب فيما بعد العدة. قول الثالث يقول إن أسلم الآخر في العدة فالنكاح بحاله، ويقول إن الزوجة ما دامت في العدة فلا يجوز لها أن تتزوج، لأنها محبوسة لحق الزوج. وأما بعد العدة، بعد العدة هذا المحط الخلاف، بعد، وأما بعد العدة فإن أسلم الآخر فالنكاح بحاله، لكن يجوز لها في هذا الحال أن تتزوج. طيب، بالنسبة للمهر قبل الدخول وبعد الدخول، لو أسلم الزوج قبل الدخول فهل للزوجة مهر؟ رجل يهودي تزوج يهودية وقبل أن يدخل بها أسلم، أسلم هو أول هو اللي تقدم الإسلام، ما تبي هذه، لها نصف المهر. لماذا؟ لأن فرقة جاءت من قبله هو. طيب، لو أسلمت هي لا مهر لها، لأن فرقة جاءت من قبل. طيب، لو كان ذلك بعد الدخول، إننا نتكلم المهر، إذا أسلم هو قبلها فلها مهر المثل أو المسمى في النكاح لمجيء الفرقة من قبله، وإن أسلمت هي فلا مهر لها ما لم يحصل وطئ، ما لم يحصل. هذا المذهب، مذهب في المسألة أن الزوج إذا سبق بالإسلام فعليه المهر، على حسب التفصيل إن كان قبل الدخول وبعد الدخول. وإن سبقت هي بالإسلام فليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. والقول الثاني قلنا إن المتأخر إسلاما هو الذي جاءت الفرقة من قبله. قالوا إن الذي تأخر إسلامه هو الذي جاءت الفرقة من قبله. وذكرنا أن هذا القول أرجح من الناحية الشرعية والدينية، لكن المذهب أرجح من حيث القواعد. يعني حقيقة الأمر أنه لولا إسلام الزوج فيما إذا كان تقدم إسلامه ما حصل فرقة، ولولا إسلام الزوجة فيما إذا حصل إسلامها ما حصل فرقة. فالفرقة حقيقة جاءت ممن أسلم، كون هذا شرع يعني هذا يحث على الإسلام أو لا يحث على الإسلام هذا شيء آخر، لكن كلام من حيث القواعد. ثم قال رحمه الله: باب الصداق، يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها. الصداق مأخوذ من الصدق، مأخوذ من الصدق، سمي بذلك لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة، يدل على صدق رغبة الرجل في المرأة. ومنه الصدقة، الصدقة التي يخرج الإنسان تقرب إلى الله تسمى صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها، صدق إيمان مخرجها. وهو الصداق هو العوض، عوض يجب في نكاح وما ألحق به، والعوض الواجب في النكاح وما ألحق به، على تعريف الصداق أو المهر. العوض الذي يجب في النكاح وما ألحق به، العوض الذي يجب في النكاح واضح، وما ألحق به كالعقد الفاسد، كالعقد الفاسد الذي يكون فيه شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. فوطئ الشبهة مثلا لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة فهل لها المهر؟ نعم لها المهر، لها المهر. إذن نقول هو العوض الذي يجب في النكاح وما ألحق به، الذي يلحق بالنكاح هو العقد الفاسد، فإن العقد الفاسد أجري أجروه مجرى العقد الصحيح، أجروه مجرى العقد الصحيح. طيب، يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وله أسماء كثيرة في القرآن، ورد تسميته صداقا ونحلة وفريضة وأجرا. قال الله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم، وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وأجرا، فآتوهن أجرهن. طيب، وله أسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى نحو 20 اسما، إلى نحو 20. وهذا متأت على القواعد اللغة العربية، وقاعدة اللغة العربية أن الشيء إذا كثر وشاع عند الناس انتشاره فإنه تكثر أسماؤه، تكثر أسماء. طيب، يقول رحمه الله: وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. نحن زدنا ماذا؟ عوض يجب في النكاح وما ألحق، وما ألحق به، يدخل بذلك وطء الشبهة. طيب، يقول رحمه الله: يسن تخفيفه، يسن تخفيفه. فالسنة في المهر أن يخفف، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني قوله. أما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام كان صداقه وصداق بناته ما بين 500، ما بين 400 إلى 500 درهم كما سيأتي. وأما قوله فلحديث عائشة ذكره المؤلف مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة. والحديث فيه في سنده مقال. طيب، هذا من حيث الدليل الأثري. من حيث النظر أن تخفيف المهر سبب لكثرة النكاح، سبب لكثرة النكاح ولا لا؟ نعم، كلما قل المهر كثر النكاح، وكلما كثر المهر نقص قل النكاح. فتخفيف المهر سبب لكثرة النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثانيا، من التعليل على السبب التخفيف أو من المعنى الذي يدل على التخفيف، أن تخفيف المهر سبب لمحبة الرجل للمرأة، سبب لمحبة الرجل المرأة وأدوم لذلك، وذلك أن الرجل إذا بذل في نكاح لهذه المرأة مهرا كثيرا فإنه يرى أن هذا ضريبة كالضريبة التي دفعها، فلهذا تجده ربما يكره المرأة ولكنه يمسكها ويتعلق بها لأجل ما دفعه من الدراهم، لأجل ما دفعه من الدراهم. فالإنسان مثلا لو بذل على امرأة 100,000 و 200,000 تجد مثلا في نفس الشيء، في نفسه شيء من هذا البذل كأنه مكره، ولهذا تجد أن هذا الشيء الذي دفعه كالضريبة. ثالثا أنه أيسر فيما لو حصل طلاق، أيسر للفرار فيما لو حصل الطلاق، لأن الرجل إذا كان المهر قليلا ولم يرغب في المرأة طلقها، بخلاف ما لو بذل لها مهرا كثيرا فإنه إذا لم يرغب فيها بدلا من أن يطلقها يعلقها، يعني يتركها لا هي مطلقة ولا ممسوكة. ورابعا أنه أيسر فيما لو حصل خلع، أيسر بالنسبة للمرأة فيما لو حصل خلع، فلو أن المرأة كرهت الزوج وأرادت أن تخالعه وكان المهر كثيرا، هل تتمكن من الخلع؟ لا، لا تتمكن، لأن الزوج يقول أنا أقل أحوال أعطوني ما بذلت. هذا إن لم يطلب زيادة، لأن يعني الغالب أن الخلع إذا كان من المرأة هي طلبة الخلع مثلا أن الزوج يتشرط يزيد، إذا كان المهر 10 يقول لا أفارقها إلا 15. فإذا قدرنا أن المهر 100,000 أو 200,000 سوف يزيد ربما الربع أو الثلث، وهذا فيه منع للمرأة من المخالعة. طيب، يقول رحمه الله: إذن السنة في المهر تخفيفه، السنة تخفيفه. قال: وتسن تسميته في العقد، تسن تسميته في العقد، أن يسمى المهر في العقد، يقول لقطع النزاع، لأنه أقطع للنزاع. لماذا كان أقطع للنزاع؟ لأن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسمي لها مهرا في العقد وطلقها قبل الدخول أو بعد الدخول، فهنا يقع النزاع. هي تقول مهري 10,000 وهو يقول 5، لكن إذا كان مسمى في العقد، إذا كان مسمى في العقد فهذا أقطع النزاع حتى لو كان قليلا. يقول رحمه الله: ليست التسمية شرطا في العقد، في العقد، لأنه يجوز أن تزوج المرأة ولو لم يسمى لها مهر وتسمى المفوضة، تسمى المفوضة، لكن تسميته أقطع. يقول لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه، صداق أزواجه 500، وصداقه لبناته، وصداق بناته 400 درهم. كم 400 درهم؟ إذا قلنا إن مر علينا في الزكاة أن نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، وأنها بالريالات العربية الفضة 56، اضرب 56 في 2 100، 112. طيب وال 500 نصف ال 56 كم؟ 28. طيب أضف 28 إلى 56 إلى 112، الآن مو 400 درهم، أنت معنا في رأس. طيب 400 درهم كم؟ نصابين من نصاب الفضة، نصاب الفضة بالدراهم 56 ريال عربي فضة. طيب إذن ال 400 تكون 112، ال 500 زادت على 400 بكم؟ 100، نصف 56 28، أضفها إلى 112 100 وكم؟ 140. طيب 140 ريال سعودي، 140 أضربها في 15، لأن الريال العربي الفضة الآن يساوي عند الصاغة 15 ريال، كم تكون؟ اشتغل في الحساب، في 15 14 في 15، واصبر طريقة الحمل، شيل الأصفار، إيه ما طريقة الحمل، أضف أحد المقامين الآخر 15 و4 19 اجعلها عشرات 190 ايش بعد؟ أضف إليها الأحاد في الأحاد 4 × 5 = 20 19 و20 210 2100 ولا لا؟ أنتم لا لا شوف هذه سهلة في طريقة شوف طريقة الحمل عندهم ضرب في طريقة الحمل ايش يقولون؟ عندك مثلا 140 × 15 شيل الصفر طريقة الحمل أن تضيف مقام أحد العددين للآخر عندنا 14 و15 أن تضيف الأحاد مو بالمقام أحاد أحد العددين للآخر 15 أضف إليها الأحاد الآخر 4 كم تكون 19 أبسطها عشرات 19 كم فيها من 10 190 أضف إليها أحاد مضروب أحد الآخر في الثاني 5 × 4 = 20 أضفها 190 210 والصفر حطه تصير 2100 نعم 15 هذه قيمة الريال بالريالات الموجودة الآن عندنا إذن صار صداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته 2100 بالريالات الورقية الآن بالريالات الورقية 2100 عرفتوا شلون استخرجناها؟ عرفت يا خليفة الآن؟ 400 درهم كم؟ أي لا مو بالدرهم السعودي العربي 400 درهم درهم فضة درهم من الفضة طيب ال 400 درهم كم بالريالات العربية الفضة الريال العربي الفضة هذا اللي يدفعونه في السوبر وما شابه ذلك كم أي كم 400 درهم كم ريال نصاب الفضة كم 200 درهم كم بالريالات السعودية 56 طيب عندك 400 نصابين 56 × 2 112 طيب 112 احنا قلنا خلينا نحسب 500 112 اضربها في 15 لا ما طلعت 2100 2100 500 هي 2112 كم تصير ها لا لا 112 في 15 840 112 في 15 لا لا اذا صارت 500 في 12 إذا صارت 140 في 12 تصير 2100 1800 أكيد 112 112 في 15 كم 1600 1680 طيب وال 140 اللي هي 500 درهم 2100 طيب يقول رحمه الله إلى 500 درهم وهي صداق وأزواجه صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلابس طيب إذن القدر المستحب من 400 إلى 500 هل هذا القدر مستحب حتى مع تغير الأحوال أو يقال بمثل هذا المقدار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول حتى مع تغير الأحوال وكثرة الأموال ولهذا في عهد عمر رضي الله عنه مع كثرة الأموال كان يستحب أن يكون الصداق من 400 درهم إلى 500 درهم إلى 500 درهم واضح؟ ففي وقتنا الحاضر الآن نقول المستحب أن يكون من 400 إلى 500 ولو كان الناس عندهم مليارات ولو كان عندهم مليارات لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صداقه لبناته وأزواجه ولو مع كثرة الأموال بل إنه عليه الصلاة والسلام ذم المغالاة ثبت في صحيح مسلم أن رجلا تزوج امرأة على 4 أواق فأنكر عليه الصلاة والسلام عليه وقال كأنما تنحتون الفضة من الجبال طيب يقول وإن زاد فلا بأس إن زاد على 400 ما بين 400 و 500 فلا بأس لماذا؟ نقول لأن الأصل الجواز لأن أصل الجواز ولأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم ولم يقيد ذلك أن تبتغوا بأموالكم واضح؟ ولقوله تبارك وتعالى واستدل بعضهم بقوله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار ما هو؟ ملء جلد العجل من الذهب بعضهم يقول من الفضة ملء جلد العجل ملء جلد العجل. تعرفون العجل وشو؟ البقر. أين؟ تعرفه ما شاء الله. طيب ملء جلد العجل من الذهب أو من الفضة. لكن الآية ليس فيها الحقيقة ليس فيها دليل. هذه الآية لا دليل فيها. لماذا؟ لأن المراد بالآية المبالغة. مراد بالآية المبالغة. وما كان على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني لو قدر معنى الآية لو قدر أنكم أعطيتم إحداهن قنطارا يعني من جلد العجل من الذهب ومن الفضة فلا تأخذوا منه شيئا. فهو كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن نقول هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا لا دلالة فيها على أنه تجوز الزيادة. لماذا لا دلالة فيها؟ لأن ما ذكر على سبيل المبالغة. وتقدير الآية يعني لو قدر أنكم أعطيتم إحداهن قنطارا يعني من جلد العجل فلا تأخذوا منه شيئا حتى ولو كثر. لكن نستدل على الجواز على جواز الزيادة على 400 و500 بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. ولأن الأصل الحل والجواز. طيب يقول وإن زاد فلا بأس. قال ولا يتقدر الصداق. ولا يتقدر الصداق يعني ليس له قدر معين بل كل عندكم مكتوبة جميعا ها مفرقة من اللي يقول عندنا جميعا أي غلط أنا عندي مكتوبة جميعا كل ما غلط هذا يعني كل ما التي للتكرار هي التي تكتب والتي تكون موصولة تفصل. قال بل كل ما صح مهرا كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة صح أن يكون مهرا وإن قل. هذه قاعدة في الصداق. قاعدة في الصداق أن كل ما صح أن يكون مهرا أو أجرة صح أن يكون كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل. يعني كل ما يمكن أن يكون ثمن للأشياء أو يستأجر عليه فإنه يجوز إيش أن يكون مهرا. فعلى هذا لو أصدقها منفعة قال تزوجتها على أن منفعة هذا البيت سنة أجرة بيت سنة مو بالأجرة لا منفعة البيت لمدة سنة يجوز يجوز لأن هذه يصح وأخذ الأجرة عليها. طيب أصدقها شعيرا حبات شعير يجوز لأنها مال. فكل ما يتمول كل مال يتمول فإنه يصح أن يكون مهرا. وكل منفعة يصح أخذ العوض عنها فإنه يجوز أن تكون مهرا. طيب يقول وإن قال لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. التمس ولو خاتما من حديد. وقال ذلك في قصة الرجل في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسه. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لماذا؟ علل المؤلف ذلك بأمرين. الأمر الأول دليل نظري والثاني دليل أثري. فدليل نظري قال لأن الفروج لا تستباح بالأموال. لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. والقرآن هل هو مال؟ ليس بمال. القرآن ليس بمال. والفروج لا تستباح إلا بالأموال. فإذا تزوجها على تعليم القرآن فكأنه تزوجها على غير مهر. تزوجها على غير مهر. وثانيا أن في قصة في حديث سهل بن سعد في قصة وهب نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل زوجتكها بما معك من القرآن قال لن تكون لأحد بعدك مهرا. لن تكون لأحد بعدك مهرا. والآن إذن نقول لا يجوز أن يجعل القرآن مهرا تعليم القرآن مهرا أو عوضا. أولا لأن المهر لا بد أن يكون مال والمهر والقرآن ليس بمال لأن الله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه ثبت فيه حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال زوجتكها بما معك من القرآن وقال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، وهذا هو المذهب أنه لا يصح. والقول الثاني أنه إذا أصدقها تعليم القرآن فإنه يصح، فإنه يصح. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقال أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمؤلف يقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، صح مهرا وإن قل. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل نقول إن تعليم القرآن عمل، إن تعليم القرآن عمل، عمل مباح، فيصح أخذ العوض عنه. يعني لاحظ أن هناك فرق بين أخذ العوض عن قراءة القرآن وبين أخذ العوض عن تعليم القرآن. أخذ العوض عن قراءة القرآن ما يجوز، حرام. يعني لو جاء إنسان الواحد قال أنا والله بقرأ سورة البقرة، أعطني قروش وأقرأ لنفسي، نقول لا يجوز، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادات لا يجوز أخذ العوض عنها. كل الأعمال الصالحة لا يجوز أخذ العوض عنها، لكن تعليم القرآن الأخذ هنا هل هو في مقابل القرآن أو في مقابل التعليم؟ مقابل التعليم، لأن التعليم عمل يحتاج إلى تلقين ويحتاج إلى تفرغ وجلوس، وهذا عمل، وحينئذ يكون عملا مباحا، وكل عمل مباح فإنه يجوز أخذ العوض عنه، يجوز أخذ العوض عنه. إذا نقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يجعل القرآن بدلا عوضا في ماذا؟ في المهر، عوضا في المهر، أولا لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وثانيا لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا نسيناها في حديث الواهبة نفسها زوجتكها بما معك من القرآن، وثالثا أن العوض بالنسبة للقرآن في من أصدقها تعليم القرآن نقول ليس عن القرآن وإنما هو على التعليم، والتعليم عمل لأنه يحتاج إلى تلقين ويحتاج إلى تفرغ وجلوس، لأنه سوف يضيع منه وقت وجهد، وهذا يحتاج إلى منفعة، إلى وهذه منفعة لا بد أن تقابل بعوض. طيب، وأما الجواب عن قولهم أن الفروج لا تستباح بالأموال، فنقول فقد عرفتم أن التعليم مال، التعليم القرآني مال، لأن المنفعة في مقابل ماذا؟ العمل. وأما الحديث زوجتك بمعك من قرض ثم قال لن تكون لأحد بعدك مهرا، فنقول هذه الرواية ضعيفة ولا تصح، ولو قدر أنها صحيحة فإنها تحمل كما حمل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث أبي بردة بن نيار على لن تجزي عن أحد بعد حالك. إذن الصحيح في المسألة أنه يجوز أن يجعل القرآن عوضا. طيب، هل يجوز أن يصدقها تعليم القرآن حتى لو كان عنده مال؟ أو نقول جعل القرآن صداقا فيما إذا لم يكن عنده مال؟ ما الدليل على أنه يجوز؟ يعني أنا مثل رجل عنده مال قال سوف أتزوج المرأة على تعليمها سورة البقرة، ما نبدأ في دراهم. طيب ما عنده شيء، عادم، إحنا مو بالكلام في عادم، ما في إشكال، إنسان معدم ما عنده مال ما في إشكال، لكن كلام إنسان عنده مال. طيب عموم اللفظ في من حاله كذلك، يعني هل يجوز، فهم المسألة الآن، هل يجوز جعل القرآن صداقا ولو كان عنده مال؟ نعم يجوز، ما في إشكال يجوز، لأن ما دمنا أثبتنا أن القرآن، أن تعليم القرآن منفعة معلومة، أنه منفعة معلومة، فيجوز أخذ العوض عنه حتى مع وجود المال. ولهذا في حديث الواهبة النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجتكها بما معك من القرآن، وكان يمكن أن يقول زوجتكها على كذا وكذا مؤجلا أو إلى أن يسر الله عليك أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول رحمه الله بل يصح أن يصدقها تعليم معين، تعليم معين من فقه وأدب، يعني بل يصح أن يكون الصداق تعليم شيء معين من فقه فقه. والفقه هنا يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو علم التوحيد والعقائد، والفقه الأصغر هو علم إيش؟ أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. إذا يشمل الفقه، نقول هنا يشمل الفقه الأكبر الذي هو علم القلوب وما يصح القلوب من العقائد، وعلم والفقه الأصغر الذي هو علم الجوارح، علم الجوارح. طيب، يصدقها تعليم فقه، ماذا يقول؟ أصدقتك صداقك أن أعلمك الواسطية. الشيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح؟ ها؟ ممتاز. طيب، صداقك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ها؟ صحيح، ما نسى شيء. صداقك الطحاوية أو السفارينية أو ما أشبه ذلك. لكن هنا لا بد من البيان، لا بد أن يبين مثلا إما كل الكتاب أو بعضه. طيب، في الفقه الأصغر فهم، يقول صداقك أن أعلمك كتاب الطهارة مثلا، مزاد المستقنع، كتاب الحج، مزاد المستقنع، لا بد. فيبين، يبين الكتاب الذي يريد أن يعلمها، والموضع من الكتاب الذي يريد أن يعلمها، ولا بد أيضا أن يذكر صفة التعليم. صفة التعليم، إذا أراد أن يعلم الكتاب صفة الصلاة، صفة الصلاة لا بد يقول أعلمك صفة الصلاة من كتاب زاد المستقنع، مقتصرا على المذهب، أو مقتصرا على المذهب ذاكرا، ذاكرا القول الراجح بدليله. لأنه قد يكون بسم الله باب صفة الصلاة قدامهم، يسن القيام عند قد، يعني إذا قال المؤذن قد يقوم، وتسوية الصفوف يعني يواسون الصفوف ويمشي. لكن إذا أراد أن يشرح يقول باب صفة الصلاة، الصفة هي الهيئة التي تكون عليها الصلاة وما شبه ذلك، يسن المسنون تعريفه وهل هو مرادف للمستحب وما شبه ذلك، عند قد، قد حرف تحقيق وتأتي للتقليل، قد يجود البخيل، ويجد يشرح يختلف ويذكر المذاهب الأئمة الثلاثة من راجح، وهذا رواية عن الإمام أحمد. فلا بد أن يضع بيان، لأن يقول أعلمك كتاب، أعلمك صفة الصلاة من زاد المستقنع، من زاد المستقنع ذاكرا المذهب بدليله والقول الراجح بدليله، إن دليل التعليم. طيب، وأدب، وأدب يعني تعليم أدب، تعليم أدب. وهل المراد بالأدب هنا الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي؟ الأدب نوعان، أدب شرعي وأدب اصطلاحي. نقول المراد الأدب الاصطلاحي، لأن الأدب الشرعي داخل في مسمى الفقه، لأن الأدب الشرعي إما واجب أو مستحب أو مكروه، هو داخل في الفقه. طيب، يقول وأدب، والأدب ما هو الأدب؟ العلم، هو العلم بالشعر وأحوال الشعراء، هذا الأدب، العلم بالشعر وأحوال الشعراء ومتعلقاته. يقول كنحو، كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها، نحو صرف وبيان ولغة ونحوها. ما الفرق يا محمود بين النحو والصرف؟ هذا الإعراب، بنية الكلمة، ما يتعلق ببنية الكلمة وتركيبها هذا صرف، والنحو يتعلق بإيش؟ بأواخر الكلمة. طيب، بيان البلاء، لا بس في فرق، بيان فيه العلم البديع، علم البلاغة وعلم البيان، ثلاثة أنواع. هم يقولون مثل البلاغة، لكن البلاغة أقسام. نقول هنا بيان يشمل، يشمل ماذا؟ يشمل علم البلاغة، سواء كان علم البلاغة يعني ما يتعلق بفصاحة المتكلم، أو علم البديع، أو علم البيان، ويدخل في ذلك المحسنات اللفظية ونحوها، ولغة، هذا كله لغة. نعم، اللغة يقصد بذلك مثلا ما يتعلق بالقواميس، ما يتعلق بالقواميس، معاني الكلمات العربية، معاني الكلمات من اللغة العربية. ويمكن اللغة يعني مثلا اللغة العربية نشأتها وما يتعلق بعلم الأصوات، لأن هناك علم في اللغة العربية يسمى علم الأصوات، مخارج الحروف وما أشبه ذلك، هذا يسمونه علم اللغة. وإن كانت إذا قيل لغة عربية دخل فيها كل ما سبق، لكن لما المؤلف عطف والعطف يقتضي المغاير. قال ونحوها كعلم التجويد، لو علمها تجويد القرآن ندخل بذلك. قال ونحوها كشعر مباح معلوم. طيب وشعر مباح معلوم، وشعر مباح معلوم. ما هو الشعر؟ الشعر هو الكلام الموزون المقفى. على الشعر الكلام الموزون المقفى. طيب هل يدخل في الشعر النظم؟ ليش لا؟ النظم أليس كلاما موزونا مقفى؟ نعم، النظم من الشعر، لأنه يكون على بحر من بحور الشعر، بحر الرجز، صارت بحر الرجز وصارت غيره. فمثلا الآن نونية ابن القيم شعر ولا لا؟ شعر. السفارينية شعر. الفيت بن مالك شعر. شعر. لكن الغالب أن المنظومات التي تتعلق بالمتون الغالب أنها على بحر الرجز، ولهذا يقال بحر الرجز حمار الشعراء. حمار الشعراء، ايش معنى حمار الشعراء؟ كل يركبه يمشي، كل يركبه. طيب النظم نقول الشعر داخل في النظم، قصدي النظم داخل في الشعر، لكن بالنسبة للنظم نقول ندخله بحسب متعلقه. إن كان النظم في الفقه فهو داخل في الفقه، إن كان النظم في العقائد فهو داخل في العقائد، إن كان النظم في النحو فهو داخل في النحو، إن كان في الصرف فهو داخل في الصرف. فمثلا لو أصدقها تعليم يعلمها نونية ابن القيم، يعني أبيات وما أشبه ذلك، هذا داخل في ماذا؟ في الفقه، لأنها عقيدة. لو أصدقها يعلمها الرحبية، هذا داخل في الفقه. أصدقها الفيت بن مالك، داخل في النحو. إذن النظم بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى فقه فهو من الفقه، وإن أضيف إلى غيره كنحو وصرف فهو نحو أو صرف. طيب يقول وشعر مباح معلوم. اشترط المؤلف شرطين. الشرط الأول أن يكون مباحا احترازا من المحرم، احترازا من المحرم. والشرط الثاني أن يكون معلوما احترازا من المجهول. مثال الشعر يقول أصدقتك أن أعلمك ديوان المتنبي. ديوان المتنبي معلوم؟ ها؟ معلوم، يصح لنقول لي هذا الشعر شعر مباح معلوم، وإن كان ما فيه مباح فيه شيء، لكن يقول أعلمك المعلقات مثلا، معلقات العرب، يصح لأن هذا مباح معلوم. طيب فعلم منه أنه إذا كان محرما أنه لا يصح، لأن المحرم ليس له قيمة شرعا. فلو أصدقها تعليم شعر غزل ماجن أو أشعار كفرية، البردة مثلا فيها كفر، يصح ولا لا؟ ما يصح. طيب معلوم احترازا من المجهول، لو قال أصدقتك صداقك أن أعلمك أبياتا من النونية ولم يحدد، أيضا هذا مجهول لا يصح، لا بد أن يكون مباحا معلوما. قال ولو لم يعرفه، يعني ولو كان لا يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها. فلو الإنسان قال مثلا سوف أصدق صداقك أن أعلمك الرحبية، يعني مثلا نظما أعلم فيها نظما وعلما، وما يعرف، فذهب العلماء وطلب العلم وتعلم ثم أتى يعلمه، يجوز. يعني لا يشترط أن يكون الصداق، يعني ما يكون صداقا مثل من فقه وأدب، أن يكون عالما به حال العقد. قال وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة، يجوز. واضح؟ طيب نرجع إلى قول المؤلف رحمه الله، بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب وشعر مباح معلوم. هنا في نص المؤلف على هذا تعرف الحكمة من قوله فيما سبق وكل ما صح ثمنا أو أجرة، مراده لما نص على الأجرة أراد الفقه والأدب وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن هذه لا يصح أخذ الأجرة عليها على المذهب، أخذ الأجرة عليها المسألة القرآن وغيره، لأن عندهم قاعدة في مسألة الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. لو إنسان أخذ الأجرة على تعليم القرآن يجوز ولا لا؟ لا يجوز. أخذ أجرة على الصلاة لا يجوز. استأجر أناسا يصلون خلفه لا يجوز. إذا الرجل قال والله أصلي بكم مثلا شهر ما 3000 تبون ولا دور لكم إمام، يقول هذا حرام لا يجوز له أخذ الأجرة. هذا الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلان يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا قالوا نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا ويصلي خلف هذا. طيب لو استأجر أناسا ليصلون خلفه، فوق يقول لو استأجر أناسا ليصلون خلفه لم يتصح الإجارة، هل يتصور هذا؟ ها؟ كيف يتصور؟ ويجمع ناس عشان يقول كثيرين. نعم صحيح. هل يتصور في وقتنا الحاضر رجل مثلا ذهب إلى الأوقاف قال أعطونا مصاحف وغير فرشة المسجد، قال أسمع عندي اجتماع، لا عندي مليان المسجد جماعة، وراح للسوق وجاب أفغان وباكستانيين وعطاهم 10 ريال قال صلوا الظهر، بيجي مندوب الأوقاف بيشوف يوم جاء شاف صفين 3 ها هذا، وقد يريد المباهات، قد يريد المباهات إنه عنده جماعة وما أشبه ذلك، المهم قد يوجد. طيب يقول إذا أصدقها تعليم الصنعة يجوز، لأن هذا يجوز أخذ الأجرة عليه. كذلك كتابة، قال أعلمه كتابة يجوز، أو خياطة ثوب أيضا صنعة معلومة، أو رد قنها من محل معين، قال أرد عبدك من مكان فلاني، وقل من محل معين احترازا من غير المعين، لأن حينئذ يكون مجهولا ويشترط في الصداقة أن يكون معلوما. قال لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال، فهي مال. نعم. طيب لو هل يشترط أن يباشر تعليمها بنفسه فيما لو أصدقها فقه وأدب وما أشبه ذلك، أو يجوز أن ينيب عنه من يعلمها؟ يجوز، يجوز. لو قال صداقك أن أعلمك كذا وكذا وأنا بغيره فيجوز، لكن بشرط أن يكون هذا الغير مثلا ممن يحل له أن تخلو به إذا كان هناك خلوة، أو تكشف له إذا كان هناك كشف. فلو قال مثلا صداقك أن أعلمك سورة كذا وكذا، وقال لأخته علميها، إيه المتفادل، لكن أقول يكفي ما دام أقول حصل. مثل الآن لو أن إنسان مثلا تزوج امرأة وجاء رجل قال أنا المهر علي أنا، هل يقول أهل الزوجة المتبادل أنك تدفع المهر؟ ما يجوز، الحمد لله. لكن إذا كان يختلف مثل كان هو عالم وهي أخته ليست عالما ما يجوز، لأنها إنما وافقت لقصد صحيح. نعم كمل. وإن أصدقها الطلاق ضرتها لم يصح لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ولها مهر مثلها لفساد التسمية، ومتى بطل المسمى لكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا بالبدل، ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله، ولا يضر جهل يسير، فلو أصدق عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة، وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط. ما هو الصداق؟ هو العوض الذي يكون في النكاح وما يلحق. عوض يسمى في مسمى أو يجب في النكاح وما يلحق به، ما الذي يلحق في النكاح؟ العقد الفاسد. إيه مثل؟ وطب الشبهة. وطب الشبهة. العقد الفاسد يجب المهر إذا دخل بها. طيب لماذا ما ذكروه في شروط النكاح؟ إذا كان المهر شرط، لماذا ما قالوا والمهر؟ لما ذكروا شروط التعيين وكذا وكذا وكذا المهر. نعم الكلام على إذا كان شرط، إذا كان مهر شرط لابد من ذكره، فلماذا ما قالوا مثلا والمهر؟ المهر سواء أجل أو كان حالا، فهمتم الإشكال؟ ها؟ طيب الإشكال الآن لما إذا كان المهر واجبا، كان المهر واجبا في النكاح، ولهذا الشيخ الإسلام يقول إذا تزوجها بلا مهر لم يصح النكاح، حتى على المذهب لو تزوجها بشرط نفي المهر لم يصح النكاح. فلماذا لم يذكر في شروط النكاح؟ الجواب عن هذا نقول لم يذكر في شروط النكاح لأن شروط النكاح السابقة يشترط وجودها حال العقد، والمهر هل يشترط وجوده حال العقد؟ لا، لا يشترط. ولهذا لو تزوجها وسكت فالنكاح صحيح، هذا واحد، هذا فرق. ثانيا أن الشروط السابقة شروط وجودية، إيش معنى وجودية؟ يعني يشترط وجودها حال العقد. والمهر الشرط فيه أن لا ينفى، ولهذا لو تزوجها وسكت صح، فليست تسمية المهر في النكاح شرطا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا وتسن تسميته في العقد، واضح هذا؟ طيب، ثالثا من الفروق أن الشروط السابقة، شروط النكاح ذكروها السابقة، إذا فقدت بطل النكاح، والمهر إذا فقد على المذهب أو اشترط نفيه بطل الشرط وصح إيش؟ صح العقد، فهذه ثلاثة فروق بين المهر وبين غيره. يقول الشرط، الفرق الأول لماذا، لماذا لم يذكر المهر في الشروط مع أنه لو تزوجها من غيري وقد شرط عدم المهر فإن النكاح لا يصح، هل عند شيخ الإسلام ويبطل الشرط على المذهب؟ فنقول الجواب الفرق من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط السابقة شروط يشترط وجودها حال العقد، لا بد من وجودها حال العقد، والمهر لا يشترط وجوده حال العقد بدليل أنهم هنا قالوا تسن تسميته في العقد، فدل ذلك على أنه لو لم يسمى في العقد فالنكاح صحيح. ثانيا أن المهر الشرط فيه ما هو؟ الشرط فيه ألا ينفى، والشروط السابقة شروط وجودية ثبوتية يشترط ثبوتها وجوده، والمهر الشرط فيه ألا ينفى، الفرق الثالث، أن الشروط السابقة إذا عدمت فالنكاح باطل، والمهر إذا عدم قلنا اشترط نفيه فالنكاح صحيح ولها مهر، المثل. يعني قد يلد إشكال، يعني هذا إشكال إذا كان شرط قل لا يصح وما أشبه، لماذا ما ذكر؟ فهذا هو الجواب. طيب نعم نضعه من السين الكفاءة، الشرط على قول أنا ذكرنا أن الكفاءة، لكن هل هي شرط للصحة أو شرط للزوم؟ طيب إذا أصدقها تعليم القرآن وش الحكم؟ جائز. ما يقول المؤلف؟ يقول ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ ما هو التعليم؟ نعم، لأن الصداقة لابد أن يكون مالا، والقرآن ليس بمال، فلا تستباح به الفروج. طيب القرآن، الله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم، والقرآن ليس بمال، طيب هناك دليل جواب عن حديث الواهبة نفسها، زوجتكها بما معك. طيب من قال أنه لا يصح على المذهب؟ كيف يجيبون زوجتكها بما معك من القرآن؟ لا، صحيحة في الصحيحين، لكنهم يقيدون ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، فدل ذلك على أن هذا خاص بهذا الرجل، واضح؟ إذن لا يصح أن يكون القرآن مهرا. لماذا؟ لأن القرآن ليس بمال، والفروج لا تستباح إلا بالأموال. وثانيا، وأما قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، فالمراد فهذا خاص بالرجل لقوله لن تكون لأحد بعدك مهرا. الجواب يا أمين عن هذا الدليل أنه يصح جعل القرآن مهرا، دليل أو تعليل؟ الدليل إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدل ذلك على أن القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، والقاعدة أن كلما صح ثم أجرا أو ثمن مبيع صح مهرا. طيب ثانيا، تذكرنا زوجتكها بما معك من القرآن. طيب الجواب عن عما استدل به من يرى عدم الجواز، لن تخون لأحد بعدك مهرا، ضعيف. طيب ولو قدر أنها صحيحة، يعني لن تجزي عن أحد بعد حالك. حالك طيب. الآن المذهب عدم الجواز، واستدلوا بتعليل، عللوا بتعليل أن القرآن ليس بمال والفروج السبع من الأموال. أورد عليهم زوجتك بما معك من القرآن، أجابوا عنه بأن هذا خاص بهذا الرجل بدليل قوله لن تجزي عن لن تكون لأحد بعدك مهرا. قلنا القول الثاني الجواز، الجواز لقوله عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولقوله في حديث الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن. واضح؟ طيب وتعليل عمل، لأن فيه تلقين وفيه حبس للنفس وذهاب وقت، فهو عمل. طيب ثم قال رحمه الله بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب وشعر مباح معنون. طيب قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. إن أصدقها طلاق ضرتها، بمعنى قال صداقك أن أطلق زوجتي الأولى فإنه لا يصح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. ولأن جعل الصداق طلاق الضرة هذا فيه عدوان وظلم للضرة، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن لم يصح قول المؤلف لم يصح، هل المراد لم يصح النكاح أو لم يصح الصداق؟ ها؟ لم يصح الصداق، لم يصح الصداق. وحينئذ الواجب يجب مهر مثل، ولهذا قال ولها مهر مثلها لفساد التسمية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لو قيل إن النكاح يبطل، يبطل في هذه الصورة فإنه ليس ببعيد. لماذا؟ قال لأن المسمى هنا ليس له بدل أو نظير، ليس له بدل أو نظير، بخلاف ما إذا أصدقها مثلا خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، هذا يمكن أن يكون له نظير. الخمر بدله مثلا الخل أو يقوض، الخنزير نجعل بدله بقرة أو يقوض، لكن طلاق الضرة هل يمكن تقويمه؟ لا، لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه. ولهذا قال لو قيل إن النكاح يبطل لم يكن بعيدا، لكن المذهب أنه يجب ماذا؟ مهر المثل، لأن هذه التسمية فاسدة وجودها كعدمها، ولهذا المؤلف قال ولها مهر مثلها لفساد التسمية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة عامة في باب الصداق، قال متى بطل المسمى، متى ومتى بطل المسمى لكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر ونحوه وجب مهر مثل. هذه قاعدة في الصداق، أنه متى بطل المسمى، وبطلان المسمى إما أن يكون لجهالته، وإما لأنه لا قيمة له شرعا، إما لجهالته وإما لأنه لا قيمة له شرعا. جهالته كما لو قال أصدقتك عبدا، هذا مجهول، لا قيمة له شرعا كما لو قال أصدقتك خمرا أو خنزيرا. فالواجب هنا إيش؟ مهر المثل، الواجب مهر المثل. إذن القاعدة ما هي؟ متى يجب مهر المثل؟ نقول متى إذا كان المسمى باطلا، والبطلان المسمى إما أن يكون لجهالته وإما لكونه لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا. ويدخل في ذلك المغصوب مثلا، يدخل في ذلك المغصوب. طيب يقول وجب مهر المثل بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل أو لم يسلم الزوج يعني البدل، وتعذر رد العوض فوجب بدله، فوجب بدله. إذن أصدقها عبدا، قال أصدقتك عبدا، يقول هذا مجهول، يجب ماذا؟ مهر المثل. طيب لو قال أصدقتك عبدا من عبيدي وله أعبد متساوون مثلا، يصح ولا لا؟ يصح، يصح. واعلم أيضا أن الجهالة اليسيرة في المهر أو في النكاح مغتفرة، لأن النكاح ليس عقد معاوضة، ليس عقد معاوضة محض، ليس عقد معاوضة محض. طيب ثوب، ما هو الثوب خليفة؟ وش الثوب اللي عليك؟ لا نعم، الثوب في عرف الفقهاء، في كلام الفقهاء، هو القطعة من القماش، القطعة من القماش. وأما الثوب هذا اللي علينا هذا يسمى قميص، يسمى قميص. فإذا رأيت اشترى ثوبا يعني قطعة قماش. طيب أصدقها ثوبا، نقول هذا مجهول، مجهول ولا محرم؟ هنا مجهول، فلا تصح التسمية للجهالة، لا تصح التسمية للجهالة. طيب خمر، نعم لا قيمة له شرعا، فهنا لا تصح التسمية لأن الخمر ليس له قيمة شرعا، هو مجهول هنا لا جهالة، الخمر معلوم. قال أصدقت في هذه الجرة، هذا معلوم ولكن ليس له قيمة شرعا. ونحوه، وش نحو الخمر؟ خنزير، ها؟ كلب، ها؟ حمير، لا حمار يباع، يشتغل، يجوز بيع الحمار، الحمار يجوز بيعه، ما يجوز لو رأيت في السوق حمار يباع تشتريه؟ أي فيه منفعة مباعة يجوز. فلو قال صداقك هذه الأتان أنثى من الحمير أو هذا الحمار يجوز، لأن يعني الحمار فيه منفعة مباعة، مثل دخان مثلا، مثل غيره. نعم ما أخذ بغير حق، المغصوب والمسروق وما أشبه ذلك هذا لا يصح، لكن في مسألة المغصوب والمسروق يجب بدله، يجب بدله لأنها رضيت بعينه. فمثلا لو أصدقها 1000 ريال مغصوبة، 2000 مغصوبة، فنقول هو يضمن، يضمن الغصب ويجب لها 1000. طيب هنا إذا أصدقها مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر، قال بعض العلماء إذا أصدقها خمرا، إذا أصدقها خمرا وجب نظيره من المباح، وجب نظيره من المباح، ولا نقول يجب مهر المثل لأنها رضيت بالخمر. فمثلا قال صداق في هذه الجرة من الخمر، ما نظير الخمر من المباح؟ ما نظيره؟ الخل، أو ينظر أصل هذا الخمر وتعطى أصله، إذا كان أصله من العنب أعطيت عنبا، وإذا كان أصله مثلا من الشعير أو ما شبه ذلك أعطيت شعيرا وهكذا. فقالوا ينظر إلى نظيره وتعطى النظير لأنها رضيت به، ولا يمكن أن نلزمه بمهر المثل مع أنها رضيت بدونه، مع أنها رضيت بدونه. فلو كان مهر المثل 10,000 وأمهرها جرة خمر 1000 ريال، كيف نلزمه ب10,000 مع أن هذه الزوجة قد رضيت بالألف، رضيت بالألف. كذلك لو أصدقها خنزيرا، خنزيرا قالوا يجب نظيره من المباح. ما أقرب الحيوانات شبها بالخنزير؟ الكلب، الكلب مثل الخنزير، الكلب مثل الخنزير، ها؟ التيس يعني، لا أقرب الحيوان. أنت تعرف الخنزير؟ وش كبر الخنزير؟ أكبر ولا؟ وش أقرب شبه؟ البقر أو الإبل أو زرافة، ها؟ طيب صغير، عجل صغير، لا لا في الخلقة، مثل ما قاتل فجزاء ومثل ما قتل من النعم. وش نظير الخنزير؟ نعم العجل من البقر، مثل تبيع أو تبيعة، واضح؟ إذن المهم حسب البدل، المهم إذا أمهرها محرما فلها نظيره ومماثله من المباح، وهذا هو الصحيح في المسألة أنه يجب لها النظير من المباح. طيب يقول وجب مهر، ثم قال المؤلف ولا يضر جهل يسير، لا يضر جهل يسير، يعني تغتفر الجهالة اليسيرة. والعلة في ذلك كما تقدم أن النكاح ليس عقد معاوضة محض كالبيع، بل هو عقد فيه معاوضة وفيه ماذا؟ معاشرة، فليس معاوضة محض. قال فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة. لو أصدقها عبدا من عبيده، كيف المؤلف يقول تو عبدا والآن يقول عبدا من عبيده؟ المؤلف يقول لو لكونه مجهولا كعبد، وهنا يقول لو أصدقها عبدا، نقول هنا العبيد معلومون، العبيد يعني العبيد هنا جنسهم معلوم، لكن الجهل هنا في التعيين، التعيين. فهو مثلا جاء إليها وقال أصدقتك واحدا من عبيدي، ولها عشرة أعبد. هنا العبيد معلومون، لكن الجهل في ماذا؟ في التعيين، في التعيين. طيب فرسا من خيله كذلك، نقول هنا معلوم من حيث العموم معلوم، لكن الجهل وقع في ماذا؟ في عدم التعيين، يعني هنا إبهام، ليست الجهالة جهالة مطلقة، وإنما إيش؟ مبهم، مبهم. ولهذا قال نعم فلها أحدهم بقرعة. والمراد بقوله عبدا من عبيده وفرسا من خيله إذا كان هناك تقارب أو تساوي، وأما إذا كان هناك تفاوت كبير فلا يصح. لو كان مثل عبيد واحد مهندس، ثاني جاهل مركب، وآخر يعرف الكتابة فقط، وثاني عنده صنعة، يعني هناك تفاوت، نقول لا لا يصح. لماذا؟ للجهالة، الجهالة. أما إذا كان هناك تقارب، تقارب أو تساوي فإنه يصح وتغتفر الجهالة اليسيرة. كذلك لو فرسا من خيله، كان عنده خيل، عنده خيل عربية وعنده خيل أعجمية، بعضها مثلا ثمنه 150,000 وبعضها ثمنها 10,000 وبعضها 5 وبعضها 50 وبعضها 100، نقول هنا لا يصح لأن الجهالة كبيرة. أما إذا كانت الجهالة مغتفرة يسيرة مثل 8,000 7,000، يعني التفاوت يسير، فإنه في هذا الحال يصح. قال وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط. قال أمهرت مهرك قنطارا من زيت قفيزا من بر، نقول لها الوسط، ليس لها أجود أنواع البر ولا أرض أنواع البر، وإنما لها الوسط. مفهوم هذا؟ يعني إذا أمهرها قال أمهرتك صاعا، مهرك صاع، مهرك صاع بر، صاع من البر، ماذا يلزمه؟ وسط، يلزمه الوسط. كذلك إذا قال مهرك صاعا من الزيت، صاع من الزيت، فالواجب الوسط. نعم، لأن كوننا نختار الأجود هذا فيه إجحاف بالزوج، واختيارنا الأرض إجحاف بالزوجة، فالوسط هو العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.